أن يؤووا إلى الكهف، أن يتوجهوا له ويبيتوا فيه ويجلسوا فيه، ففعلوا وعدهم بأنه ينشر الله تعالى لهم ذكرا حسنا ويرحمهم ويهيئ لهم رفقا ومأوى. ذكر الله تعالى أنهم لما دخلوا في الكهف قضى الله أرواحهم وبقوا سنين السنين عددا، هكذا ذكر الله. ثم بعد ذلك بعثهم الله. في هذه المدة كانت أجسادهم باقية مئات السنين، لم تملأ أجسادهم. كانت الشمس إذا طلعت تميل عنهم يمينا حتى لا يحترق من حرارة الشمس، وإذا غربت تتزاور تزور وتميل عنهم ذات الشمال، وهم أباقون في هذا الكهف. هكذا ذكر الله. وذكر أنهم في فجوة، أي في وسط الكهف الغار الذي هم فيه. لو اطلعت عليهم وهم في تلك الحال أموات ولكن أجسادهم باقية إلا ذعرت منهم ولهربت منهم وأصابك منهم رعب وليت عنهم. هكذا ذكر الله. ثم ذكر شيئا من حالتهم، وذكر أنهم أموات ولكن أجسادهم باقية، وذكر أنهم يقلبون، يقلبهم حتى لا تأكلهم الأرض يمينا على الجنب الأيمن وعلى الجنب الأيسر. وكان معهم كلب قد صاحبهم، ثم مات كما ماتوا باسطا ذراعيه في باب الغار أو في الوسط من الغار. هكذا ذكر الله. ثم يقول الله تعالى يقول وكذلك بعثناهم بعد قوله تعالى وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، يعني من آياته ومعجزاته وكراماته التي يؤيد بها من يشاء من عباده. ثم أخبر بأنه يهدي من يشاء، فمن هداه الله فلا أحد يضله، ومن أضله فلن تجد له وليا مرشدا، أي لا أحد يقدر على إضلال من هداه الله ولا إغواء من أضل هداه الله ولا هداية من أضله. هكذا أخبر الله. ثم يقول تعالى: وكذلك عثرنا عليهم، كذلك بعثناهم بعد أن ماتوا المدة الطويلة، بعثهم الله وعادت إليهم أرواحهم وأخذوا يتساءلون بينهم: كم لبثتم في هذه النومة أو في هذه المدة؟ قيل إليهم أنهم ما لبثوا إلا القليل، قال بعضهم يوم وقال بعضهم بعض يوم، وبعضهم فوض الأمر وقال: الله أعلم بما لبثتم. وكان معهم نقود من نقود بلادهم التي كانت معهم قبل أن يخرجوا، وتلك النقود قد تغيرت وطالت مدتها، ولم يعلموا أن المدة قد طالت، فعند ذلك أرسلوا أحدهم أو طلبوا من أحدهم أن يذهب إلى مدينتهم ويتحرى أحسن الطعام ويشتري لهم منه ويخفي أمرهم، لأنهم قد خالفوا قومهم وكان قومهم مشركين، فنهوه أن يطلع على أمرهم أحدا حتى لا يتأذوا بمن يطلع عليهم. أمره بأن يتلطف في أمره ولا يكثر من الكلام مع الناس، فخافت أن يتبطنوا له فلا يشعر أحدا بهم. وأخبروا بأنهم إذا اطلعوا عليكم على محالتكم أكرهوكم حتى تعودوا من ملتهم التي هي الكفر، وأنكم لا تفلحون أبدا. أخبر الله تعالى بعد ذلك بأنه أعثر الناس عليهم، ذكروا أن ذلك الذي اشتروا منه لما رأى تلك النقود وإذا هي قديمة من مئات السنين وإذا هي قد نسيت، فشك في أمرها: من أين لك هذه النقود؟ لا بد أن تخبرني. ثم أخبر من حوله، فعند ذلك ساروا خلف ذلك الذي أرسلوه إلى أولئك، وجدوهم قد ماتوا كما كانوا قبل ذلك. آثر الله عليهم حتى يعلموا أن وعد الله حق، يعني يقينا، ويعلموا ويتحققوا أن الساعة لا ريب فيها. ولما رأوهم اتنازعوا في شأنهم: ماذا نفعل بهم؟ هؤلاء أولياء. فكان رؤساؤهم والغالبون منهم لهم الكلمة، فاتفقوا على أن يبنوا عليهم مسجدا يتبركون به ويصلون فيه. هذه عادة الذين قبلنا، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا جاءت هذه القصة وبقيتها فيما يأتي إن شاء الله. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ

إن هؤلاء القوم قد أقروا على أنفسهم وشهادة بعضهم على بعض بفساد أصول هذا العلم وأساسه، فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار رصادهم من عهد بطليموس و من عهد بطليموس وطلمو حارس وما نالوس قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار واتفقوا أنه صحيح الاعتبار، وأقام الأمر على ذلك فوق 700 عام، والناس ليس بأيديهم سوى تقليدهم، حتى كان في عهد المأمون فاتفق من رصادهم وحكامهم علماء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك المروزي وحسن صاحب الزيج المأموني ومحمد بن الجهم ويحيى بن أبي منصور على أنهم امتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطين فيما رصدوه، فرصدوهم رصدا لأنفسهم وحرروه وسموه الرصد الممتحن وجعلوه مبدأ ثانيا بعد ذلك الزمن، وكان لأوائلهم إجماع على صحة رصدهم ولهؤلاء إجماع على خطئهم فيه، فتضمن ذلك إجماع الأواخر على الأوائل أنهم كانوا غالطين وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين. ثم حدثت طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد بن جعفر وكان بعد الرصد ممتحن بنحو من 60 عاما، فرد عليهم وبين خطأهم كما ذكر أبو سعيد بن شاذان ابن بحر المنجم في كتاب أسرار النجوم، قال أبو معشر أخبرني محمد بن موسى المنجم الحليس وليس بالخوارزمي، قال حدثني يحيى بن أبي منصور أو قال حدثني محمد ابن محمد الحليس، قال دخلت على المأمون وعنده جماعة منجمين وعنده رجل قد تنبأ وقد دعا القضاة والفقهاء ولم يحضروا بعد ونحن لا نعلم، فقال لي ولمن حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل في شيء يدعيه وعرفوني بما يدله عليه الفلك من صدقه وكذبه، ولن يعلمنا المأمون أنه متنبئ، فجئنا إلى ناحية من القصر وأحكمنا أمر الطالع وصورناه فوقع الشمس والقمر في دقيقة الطالع، والطالع الجدي والمشتري في السنبلة ينظر إليه والزهرة وعطارد في العقرب ينظران إليه، فقال كل من حضر من المنجمين هذا الرجل صحيح لا كذب فيه، قال يحيى وأنا ساكت، فقال لي المأمون فقلت هو في طلب تصحيحي وله حجة زهرية وعطاردية وتصحيح ما يدعي لا يتم له، فقال من أين قلت؟ فقلت لأن صحة الدعوى من المشتري وهو ينظر إليه زحل موافقة، إلا أنه كاره لهذا البرج ولا يتم له التصديق ولا التصحيح، والذي قالوه إنما هو من حجة عطاردية وزهرية، وذلك يكون من جنس التحسين والتزويق والخداع عن غير حقيقة، فقال لله درك، ثم قال تدرون ما يدعي هذا الرجل؟ قلنا لا، قال هذا يدعي النبوة، فقلت يا أمير المؤمنين ومعه شيء يحتج به؟ فسأله فقال نعم، معي خاتم ذو فصين ألبسه فلا يتغير مني شيء ويلبسه غيري فلا يتمالك من الضحك حتى ينزعه، ومعي قلم شامي أكتب به ويأخذه غيري فلا تنطلق أصبعه به، فقلت يا سيدي هذا عطارد والزهرة قد عمل عملهما، فأمره أمير المؤمنين فأظهر ما ادعاه منهما، وكان ذلك ضرب من الطلسمات، فما زال به المأمون أياما كثيرة حتى قر وتبرأ من دعوى النبوة، ووصف الحيلة التي احتالها في الخاتم والقلم، فوهب له المأمون 1000 دينار وصرفه، فلقيناه بعد ذلك فإذا هو أعلم الناس بعلم النجوم ومن أكبر أصحاب عبد الله القشيري، وهو الذي عمل طلسم الخنافس في دور بغداد. في الأسماء. وهو الذي عمل في الأسماء في الأسماء في الأسماء وهو الذي عمل طل اسم الخنافس في دور بغداد. قال أبو معشر: لو كنت بالقوم ذكرت أشياء خفيت عليهم، وكنت أقول الدعوة باطلة من أصلها، إذ البرج منقلب وهو الجدي، والمشتري في الوبال، والقمر في المحاق، والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج كذاب وهو العقرب. فتأمل كيف اختلفت أحكامهم مع اتحاد الطالع، وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة الآخر. فلو اتفق أن ادعى رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن والطالع دعوى ألم يكن دعاؤه ألم يكن ادعاؤه ممكنا غير مستحيل ودعواه صحيحة في نفسها؟ أتقولون إنه لا يمكن أن يدعي أحد في ذلك الوقت والطالع دعوى صحيحة البتة؟ ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه يمكن إذ ذاك وجود دعوتين من رجل محق ومبطن بذلك الطالع بعينه. فما أسخف عقل من ارتبط بهذا الهذيان وبنى عليه جميع حوادث الزمان، وليس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلهم وزعيمهم أبو معشر. وقال شاذان في الكتاب المذكور أيضا: قلت لأبي معشر: الذنب بارد يابس، فلما قلتم إنه يدل على التأنيث؟ فقال: هكذا قالوا. قلت: فقد قالوا إنه ليس بصادق يبس لكنه بارد. فنظر لي فقال: كل الأعراض الغائبة توهم، لا يكون شيء منها يقينا، إنما يكون توهم أقوى من توهم. ومن تأمل أحوال القوم علم أن ما معهم إلا زرق وتفرس يصيبون معه ويخطئون. قال شاذان في كتابه المذكور: كان الرازي الثنوي الذي بالهند يكاتب أبا معشر ويهاديه، فأنفذ لأبي معشر مولدا لابن ملك سرنديد، طالعه الجوزاء، والشمس والقمر في الجدي، والقمر خارج عن الشعاع، وعطارد في الدلو، والمشتري في الحمل، وزحل في السرطان راجع في بحران الرجوع. فحكم له أبو معشر بأنه يعيش في دور زحل الأوسط. فقلت: سبحان الله، جاءه راجع في بحران الرجوع في بيت ساقط عن الأوتاد لا يعطيه إلا دور الأصغر، ويحتاج أن يسقط منه 50. وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد، إلى أن ذكر محاورة طويلة انتهت بهما إلى أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات أهل الهند في طول الأعمار. وقال شاذان في مسألة سئل عنها: ما أنتم إلا زراقين، ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفي، وكان بعد أبي معشر بنحو من 70 عاما. فذكر أنه قد عثر من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة، وصنف كتابا في معرفة الثوابت، وحمله إلى عضد الدولة من بويه فاستحسنه وأجزل ثوابه، وبين في هذا الكتاب من أغاليط أتباع الرصد الثاني أمورا كثيرة لعطارد المنجم ومحمد بن جابر البتاني وعلي بن عيسى الحراني. فقال في مقدمة كتابه: ولما رأيت هؤلاء القوم مع ذكرهم في الآفاق وتقدمهم في الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم، قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لخطأ وصوابه بالعيان والنظر، وأوهم الناس بالرصد حتى ظن كل من نظر في مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها، إلى أن قال: ومعولهم على آلات مصورة من عمل من لا يعرف الكواكب بأعيانها، وإنما عولوا على ما وجدوه في الكتب من أطوالها وعروضها. فرسموها في الكرة من غير معرفة خطأها وصوابها، ثم قال: وزادوا أيضا على أطوال الكواكب أطوالا كثيرة، وعلى عروضها دقائق يسيرة، ونقصوا منها أوهموا بذلك أنهم رصدوا الكل، وأنهم وجدوا بين أرصاد موضع بطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القدر الذي خالفوا به، سوى الزيادة التي وجدوها من حركاتها في المدة التي بينه وبينه من السنين، من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانها، وله تواريب أخر مشحونة ببيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم وتخاليطهم، وشهد عليهم بأنهم تارة قلدوا في الأقوال النجومية، وتارة قلدوا فيما وجدوا من الصور الكوكبية، فهم مقلدون في القول والفعل، ليس مع القوم بصيرة، وشهد عليهم بأنهم مموهون مدلسون، بل كاذبون مفترون، من جهة أنهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمان بطليموس بطليموس وأوهموا بها أنهم رصدوا ما رصدوا من قبلهم، فعثروا على ما لم يعثروا عليه. ثم حدثت جماعة أخرى منهم الكونشيار ابن ياسر الدليمي ومن تعارف الزيجات والجامع والمجمل في الأحكام، وهو عندهم نهاية في الفن وكان بعد الصوفي بنحو 30 عاما. وذكر في مقدمة كتابه المجمل: أني جمعت في هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيما ظننت كافيا في معناه مغنيا عما سواه، وأكثر الأمر فيما أخذت به أقرب طريق عزوت إلى القياس وأوضح سبيل سلكت إلى الصواب، إن هي صناعة غير مبرهنة، وللخواطر والظنون مجال بلا نهاية صواب ومحال. إن إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه: ولا سبيل للبرهان عليه، ولا هو مدرك بكليته نعم ولا بأكثره، لأن الشيء الذي يستعمل فيه هذا العلم أشخاص هذا العلم أشخاص الناس، وجميع ما دون الفلك القمري مطموع على الانتقال والتغير، ولا يثبت على حال واحدة بأكثر الأمر، ولا للإنسان بكامل القوة من الحدس بخواص الأحوال التي تكون من امتزاجات الكواكب، فبلغ من الصعوبة وتعسر الوقوف عليه إلى أن دفعوا بعض الناس وظنوا أنه شيء لا يدرك أحد البتة، وأكثر المنفردين بالعلم الأول يعني علم الهيئة ينكرون هذا العلم ويجحدون منفعته ويقولون هو شيء يقع بالاتفاق وليس عليه برهان. إذا قال: ومن المنفردين بالعلم الثاني يعني علم الأحكام من يأتي على جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل، فظن أنها برهان لجهله بطريق البرهان وطبيعته، فحصل من كلام هذا تجهيل أصحاب الأحكام، كما حصل في كلام الصوفي تكذيب أصحاب الأرصاد، وهذا لرجلان من عظمائهم وزعمائهم. ثم حدثت جماعة أخرى منهم منجم المعروف كل هذا البيان لتناقض المنجمين واختلافهم، فيكون منهم الأفراد في زمن واحد يقول بعضهم هذا زمن سعد، ويقول الآخر هذا زمن نحس، هذا خير هذا يقول هذا شر. وهؤلاء الذين اشتهروا بعلم النجوم متقدمون، يعني قبل الهجرة بمئات السنين، ثم يتناقضون بعد ذلك، ويحدث آخرون ويجددون علوما في نظرهم أنها أصح مما قبلهم. لا شك أن ذلك كله من الخلق الذي لا دليل عليه، فلذلك لا يستدل بالنجوم بمطالعها ومغاربها على شيء من الأمور المستقبلة، لا على أن هذا زمن خير أو زمن شر أو سيحدث فيه موت أو سيحدث فيه جدوى أو قحط أو خير ونحو ذلك. العلم عند الله، ولذلك ذكر الله أن إنزال الغيب من مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله تعالى. فالاشتغال بهذه النجوم سواء النجوم الثوابت الخنس التي هي الزهرة وعطاري والدول المريخ والزحل والمشتري أو كذلك غيرها من النجوم، فإنها كلها إنما هي مسيرة. قال الله تعالى: هو الذي يسير النجوم جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال: ومن نجم هم يهتدون. فهذه هي الحكمة من خلق هذه النجوم، تركيبها في قوالب في أفلاكها، وكل في فلك يسبحون. والله أعلم. حتى لا يدعي أحد علم الغيب، لأن كثيرا جعلوا علم الغيب يحصل التنجيم، فلما تكلم على العلم وتكلم على فضله ونحو ذلك وتكلم فيما سبق على الأدلة والآيات التي نصبها الله تعالى والتي جعلها دالة على قدرته، لما ذكر الفصول التي فيها التأمل، تأمل خلق الإنسان وتأمل خلق الحيوانات وتأمل وجود هذه الأفلاك، قد يقول قائل أن هذه أمور طبيعية وأنه لا تأثير لها لأنها طبيعية، إنما التي تدير تدبرها هذه الأفلاك وهذه النجوم، فعند ذلك تعرض لهذا التنجيم ولما يدعيه المنجمون، فبين أن هذا كذب حتى يرد على هؤلاء الذين يدعون أنها طبيعية، أن هذه الأمور يعني خلق الإنسان وإرسال إنشاء السحب وإنزال المطر وإنبات النبات وحدوث الرياح وحدوث الغيم ونحو ذلك، كأنهم يقولون لا دلالة فيها يا ابن القيم على قدرة القادر، إنما هي طبيعية لأنها من آثار النجوم، النجوم هي التي تسير هذه الأشياء وهي التي ترسل السحب وهي التي تنشئ كذا وكذا وهي التي تكون بها الخصب والجذب ونحو ذلك. فلما انتشر هذا عندهم ووقع ما يقولونه كثيرا، بين أن وقوعهم من باب المصادفة لا أنه دليل على أنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك، فتكلم على علم النجوم وبين ما يعتقده أهل السنة. قد ذكر ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أثرا عن قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تكلف فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه من الدنيا وتكلف ما لا علم له به. يشير إلى المنجمين. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه رضة الناظر: فصل في ترجيح المعاني. قال: أصحابنا ترجح العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل أو بكون إحداهما ناقلة عن الأصل كما قلنا في الخبر. فأما إن كانت إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة، أو كانت إحداهما مسقطة للحد أو موجبة للعتق، ففي الترجيح بذلك اختلاف. فرجح به قوم احتياطا للحظر ونفي الحد، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان، ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا ها هنا. ورجح قوم العلة بخفة حكمها لأن الشريعة خفيفة، وآخرون بالعكس لأن الحق ثقيل، وهي ترجيحات ضعيفة. فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا ككونه قوتا أو مسكرا، فاختار القاضي رحمه الله ترجيح الحسية، ومال أبو الخطاب رحمه الله إلى ترجيح حكمية لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم، فلا يلازمها حكمها، والحكم أشد مطابقة للحكم. ورجح القاضي رحمه الله بأن الحسية كالعلة العقلية والعقلية قطعية، فهو أولى مما يوجب الظن، ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت. وقيل هذا كله ترجيح ضعيف. وذكر أبو الخطاب رحمه الله ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا لمشابهتها العلة العقلية، ولأنها أجرى على الأصول وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها. ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما، لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد، ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها وإلى كثرة أوصافها. ورجح العلة المنتزعة من الأصول على من تزع من أصل واحد، لأن الأصول شواهد للصحة، وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن. ورجح العلة المضطردة المنعكسة على ما لا ينعكس، لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن، فلا أقل من أن يصلح للترجيح. ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها، ومنع من ذلك قوم لأن الفروع لا تبنى على قوة في ذات العلة، بل القاصرة أوفق للنص والأول أولى، فإنها متفق عليها وهذه مختلف فيها. ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما، لأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم، فالمتفق عليه أقوى. ورجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا. ورجح العلة المردودة على أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت، أولى من قياسهم على الصلاة لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين في حديث الخثعمية رضي الله عنها. ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه كان المتفق على أصلها كانت المتفق على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، وكذلك ترجح كل علة قوي أصلها مثل أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل، أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل، أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بأحد، أو أحدهما ثابتا بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة، أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار، أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر، أو أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا معينا والآخر أجمع على أنه بدليل ولم يكن معينا، أو يكون أحدهما مغيرا مغيرا للنفي الأصلي والآخر مبقيا عليه، فالمغير أولى لأنه حكم شرعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة، وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريب، والمناسبة على الشبهية لأنه أقوى في تغليب الظن. والله سبحانه تعالى أعلم. تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه. كان الابتداء في قراءة هذا الكتاب في 26 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 من الهجرة على سماحة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، قد استفدنا منه ولله الحمد جميعا بعلمه العميم وخلقه الكريم، وله حق علينا أبلغ من وصف الشاعر في حق جبل الريان: يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا، والدعاء لشيخنا أجدى مما أرشد إليه أبو الطيب، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، ونقول: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. اللهم اغفر لشيخنا وجازه عنا خير الجزاء، وأدم عليه لباس الصحة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. ودعوانا لإخواننا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب، صلى الله على خير رسله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسنت. في هذا الكتاب روضة الناظر وجنة المناظر يتعلق بأصول الفقه، وذلك لأن علماء كل مذهب ألفوا في أصول الفقه، وتوسع بعضهم واختصر آخرون ونحو ذلك، فألف القاضي أبو يعلى من فقهاء الحنابلة كتاب العدة، وألف تلميذه أبو الخطاب محفور الكلوذاني كتاب التمهيد، وألف كذلك الفتوحي كتابه في الأصول، وشرحه المرجاوي. هذه من أشهر الكتب الحنبلية. ابن قدامة رحمه الله ألف هذا المختصر، ولكنه على ترتيب كتاب المستصفى للغزالي، أخذ منه أو كأنه استله منه إلا القليل. ثم رتبه على ترتيبه في الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية والأدلة، الاستدلال بالكتاب وبالسنة وبالقياس وبالإجماع، وتكلم أيضا على الترجيح عند التعارض وعلى كيفية الاستدلال بالأدلة التي فيها خلاف، وختم كتابه بشيء يتعلق بالقياس وهو الاختلاف في النصوص عندما تتعارض النصوص، حديث وحديث أو آية وحديث يتعارضان، أو كذلك حديث وقياس أو حديث وإجماع أو آية وقياس أو نحو ذلك، فإن هذا التعارض يقع فيه يحتار فيه كثير من العلماء فيتكلفون أو يتكلف بعضهم في الجمع بينه وبين غيره مما يعارضه. حاول العلماء الجمع بين ذلك، توسع في ذلك من الحنابلة ابن تيمية في كثير من كتبه، وابن القيم كذلك، وبالأخص إعلام الموقعين، وتكلم فيه أيضا الأصوليون تحت عنوان التعارض والترجيح، تكلم في ذلك أيضا الشاطبي في كتاب الموافقات، ويرجحون إذا كان هناك علتان، علة في هذا وعلة في هذا، أيهما يقدم، العلة السالبة أو العلة الموجبة، العلة النافية أو العلة المثبتة، وهكذا، ولكل اختياره واصطلاحه. لا شك أن الجميع مجتهدون، وأن كل منهم بذل جهده، فمنهم المصيب والمخطئ، فالمصيب له أجران وفقه الله للصواب، والمخطئ له أجر، أجر الاجتهاد الذي بذله، ولا يلام على خطأه عندما تتعارض عنده الأدلة ولا يدري كيف يرجح فيختار قولا يكون ذلك القول مرجوحا، فهو معذور إذا بذل جهده في ذلك، والله هو الذي يوفق هذا للصواب وهذا لغير الصواب، والأمر بيد الله تعالى، الله أعلم. لأن عائشة قالت وكان أملككم لإربة، فدل ذلك على أنه كانت القبلة للشفقة، هكذا قالت عائشة، هذا هو الصواب. كل هذا أبدا لا قد يكون عبارة الشفقة والمودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. صلى الله عليه. صحيح مباشرة مصافحة، التقاء بشرة ببشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرة الجماع بقوله ولا تباشرون وأنتم عاكفون، هذا غير، هذا كان مجرد ضم الله. إيه شفقة أيضا، هذا جائز إذا كان بالشفقة. نعم، والحديث يعني كان يباشر وصائل، شو المقصود بالله؟ نصافح نصافح صافح بنيت ضم ما تعمل مع الآخر، هذا هو المتبادل. هذا مقصود صافح، كان ذكر كان يقول انه صافح ما كان التقاء البشرتين سمى مباشرة. هذا خاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في تتمة كلامه على كتاب الحدود الحديث الحادي عشر، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجالهم موثقون إلا أن فيه اختلافا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجالهم موثقون إلا أن فيه اختلافا. ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموه إلى آخره فقط، وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مفرقا، وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين. أما الحكم الأول فإنه قد أخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. وأخرج عنه أنه قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. وأما الحكم الثاني فإنه أخرج البيهقي أيضا عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال: لا حد عليه. فهذا الاختلاف دل على أنه ليس عند ابن عباس رضي الله عنهما سنة فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم باجتهاده كذا قيل في بيان وجه قول المصنف إن فيه اختلافا. والحديث فيه مسألتان: الأولى في من عمل عمل قوم لوط، ولا ريب أنه ارتكب كبيرة وفي حكمها أقوال أربعة. الأول أنه يحد حد الزاني قياسا عليه بجامع الإيلاج المحرم في فرج المحرم، وهذا قول الهادوية وجماعة من السلف والخلف، وإليه رجع الشافعي واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالة، فلا ينهض على إباحة دم المسلم، إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها وجعلوها علة لإلحاق اللواط بالزنا لا دليل على عليتها. القول الثاني: يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كان أو غير محصنين للحديث المذكور، وهو قول الناصري وقديم قولي الشافعي. وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر، فكان إجماعا سيما مع تكرره من أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما. وتعجب في المنار من قلة الذاهب إلى هذا القول مع وضوح دليله لفظا وبلوغه إلى حد يعمل به سندا. الثالث أنه يحرق بالنار، فأخرج البيهقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على تحريق الفاعل والمفعول به، وفيه قصة. وفي إسناده إرسال قال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. الرابع أنه يرمى به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع الحجارة. رواه البيهقي عن علي عليه السلام وتقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. المسألة الثانية في من أتى بهيمة، دل الحديث على تحريم ذلك وأن حد من يأتيها القتل، وإليه ذهب الشافعي في أخير قوليه وقال إن صح الحديث قلت به، وروي عن القاسم، وذهب الشافعي في القديم أنه يوجب حد الزنا قياسا على الزاني، وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى أنه يعذر فقط إذ ليس بزنا، والحديث قد تكلم فيه بما عرفت، ودل على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت أو لا. وإلى ذلك ذهب علي رضي الله عنه والشافعي في قول. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أراه أنه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل. ويروى أنه قال في الجواب إنها ترى فيقال هذه التي فعل بها ما فعل. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يكره أكلها، وظاهره أنه لا يجب قتلها. قال الخطابي الحديث هذا معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله. قال الإمام المهدي عليه السلام ويحتمل أنه أراد عقوبته بقتلها إن كانت له وهي مأكولة جمعا بين الأدلة. الحديث الثاني عشر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنهما ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنهما ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وأخرج البيهقي أن علي عليه السلام جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة أو من الكوفة إلى البصرة، وتقدم تحقيق ذلك في التغريب، وكأن ساقه المصنف ردا على من زعم نسخ التغريب. الحديث الثالث عشر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين، جمع مخنث بالخاء المعجمة فنون مثلثة، اسم مفعول واسم فاعل. بالخاء المعجمة فنون مثلثة كذا قال لها فنون ومثلثة، مثلثة جثة والنون ما يقالها صحيح. قال بالخاء المعجمة فنون فمثلثة اسم مفعول واسم فاعل، وروي بهما من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دليل على كبرها، وهو يحتمل الإخبار والإنشاء كما قدمنا. والمخنث من الرجال المراد به من يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق بذلك لا من كان من خلقته وجبلته، والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. هكذا ورد تفسيره في حديث أخرجه أبو داود، وهذا دليل على تحريم التشبه بالنساء والعكس. وقيل لا دلالة في اللعن على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمتخنثين بالدخول على النساء، وإنما نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا يفطن له إلا من كان له إبا، فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية. قلت يحتمل أن من أذن له كان ذلك صفة له خلقة لا تخلقا. هذا وقال ابن التيني أما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره، وبالرجال من النساء إلى أن يتعاطى السحاق، فإن لهذين الوصفين من اللوم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك. قول من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبله، ثم قال وبالرجال من النساء إلى أن يتعاطى السحاق. تعاطينا عن النساء، يعني مرادها النساء هنا تشبه عن النساء بالرجال انتهى بهن إلى السحاق. قلت أما ما أما من يعني جعل السحاق كاللواط كان. قلت أما من يؤتى من الرجال في دبوره فهو الذي سلف حكمه قريبا. الحديث 14. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي عليه السلام من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات. وذكره المصنف في التلخيص عن علي عليه السلام مرفوعا وتمامه ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود. قال وفيه المختار بن نافع منكر الحديث. قاله البخاري إلا أنه ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل أن له أصلا في الجملة، وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قوله. أتيت ما يتكلم عن الشخص. لا. قال فيقبل قوله ويدفع عنه الحد، يعني يقبل قول الذي يدعي ذلك، تقول المرأة أتيت. صلى الله عليه. أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قوله ويدفع عنه الحد ولا يكلف البينة على ما ادعى. عندك عنها؟ عندي عنه. أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قوله ويدفع عنه الحد ولا يكلف البينة على ما ادعى. يعني قالت مثلا أو يعني امرأة أتيت وهي نائمة أو رجل مثلا أكره على شيء من الأفعال هذه، كل هذا يقبل قوله. النسخة هنا يقبل قولها ويدفع عنها الحد إلى آخر ولا تكلف البينة على يمكن. أحصل عليك. الحديث 15. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات جمع قاذورة، والمراد بها الفعل القبيح والقول السيء مما نهى الله عنه، التي نهى الله عنها. فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وقال على شرطهما، وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. قال ابن عبد البر لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه، ومراده بذلك حديث مالك. وأما حديث الحاكم فهو مسند، مع أنه قال إمام الحرمين في النهاية إنه صحيح متفق على صحته. قال ابن الصلاح وهذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه لذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. وفي الحديث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار ويبادر إلى التوبة، فإن أبدى صفحته للإمام. والمراد به هاهنا حقيقة أمره، وجب على الإمام إقامة الحد. وقد أخرج أبو داود مرفوعا تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا بالنسبة إلى الفاعل والمفعول به فأمر بقتلهما وهذا هو الصحيح، لأن الله تعالى عاقب قوم لوط عقوبة شديدة على هذا الفعل، فدل على بشاعته وشناعته. فالقول الصحيح قتلهما معا الفاعل والمفعول، لكن إذا كان المفعول به مكرها كصبي أغصب وأكره فإنه الفعل هذا يكون معلورا. كثيرا ما يقع في هذه الأزمنة والعياذ بالله أنهم يذهبون بصبي ثم يفعلون فيه قهرا عليه وغصبا عليه. وحدث أن جماعة منهم خرجوا وكان أصغرهم واحدا قد بلغ سن 15 أو 16، فعزموا على الفعل به فصاح وحاول الهرب ولكن تغلبوا عليه. ولما جاء إلى الرياض خدعهم وأدخلهم بيته على أنه سوف يكرمهم ويطعمهم، فأخذ خشبة أو قطعة من الحطب الذي له حدا دخل عليهم وشد رؤوسهم، يعني ضرب كل واحد منهم براسه حتى أدناهم وخربوا خاربين، وليس له سبب إلا أنهم أكرهوا. كذلك أيضا جماعة آخرون احتبلوا واحدا وأمسكوه وفعلوا به وأظهر الموافقة لهم، ولما أقبلوا داخلين استأذن أن يمر على بقالة قبل أن يصلوا إلى الطريق واشترى منها سكينا وأخباها، ثم لما ركب معهم طعن أكبرهم طعنة في قلبه كان سبب وفاته. اعترفوا كلهم بأنهم قهروه وقتلوا وفعلوا به، فكان هذا من آثار هذا الإكراه، بحيث لا يكون له قدرة على الامتناع. لو كان مريضا عندنا في قريتنا أستاذ مدرب يعمل هذه العملية مريض، فاجتمع أهل القرية وقالوا له اترك هذه العملية القبيحة. لو كان مريضا ماذا يفعلون؟ أنا مريض هذا، لو ما استعملت لا أستطيع عيش هذا، أعوذ بالله منه. أو كذلك أبدا ليس له علاجا إلا أن يقتل. بالنسبة إلى البهيمة فجاء في هذا الحديث أنها تقتل أيضا ويقتل الذي فعل بها، وإذا قتلت فإنه لا يجوز أكلها، لأن كل ما أمر بقتله دل على تحريم أكله. ولكن لما كان الحديث مختلفا فيه قال بعضهم إنها لا تقتل ويستر أمرها ولا تتأثر بذلك كما يتأثر المفعول فيه والعياذ بالله. ثم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأبو بكر وعمر يرد به على الأحناف لا يرون التغريب. ولما وجد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وجد أيضا في حديث عبادة أجل مئة وتغريب عام، لا عذر لمن أنكره. وقد يستدل به الحبس، أن يحبس هذا الزاني الذي لم يبلغ إذا كان بكرا يحبس لمدة سنة وهكذا. وأما أحاديث إدراء الحدود بالشبهات، يراد به إذا كان هناك شبهة قوية فإنه يدرأ. أما إذا قامت القرائن على أنه ليس هناك شبهة وأن هذا مكره، يعني أن هذا متعمد ونحو ذلك، فإقامتها هو الأولى. وأما أحاديث لعن المتشبهات والمتشبهين، عبر عن المتشبهين بالمخنثين. التخنث تحقيق الكلام كالنساء، والتشبه بالنساء في اللبس والزي وتحقيق القول ونحو ذلك، يسمى هذا تخنث. كل شيء فيه تشبه بالنساء يسمى تخنثا. ورد ذكر بعض المشايخ أن حلق اللحى تخنث، يعني تشبه بالنساء هكذا. ذكر ذلك بعض الذين كتبوا في تحريم حلق اللحى. فلعنهم قد إذا كان مثلا كالممثلين قد يعفى عنه إذا جعل ذلك طبيعة وديدنا. المرأة المترجلة التي يكون معها رعونة ومعها جرأة بحيث أنها تتشبه بالرجال وتبدو للرجال وتكلمهم بجرأة، يكون ذلك دليلا على ترجلها وعلى جرأتها. قد يجر بعض الناس ذلك إلى مراودتها وإلى محاولة الزنا بها، قد يتغلب عليها. فلأجل ذلك أمر بأن ينفى هؤلاء المتخنثون والمترجلات. وأما الذي قالوا أن الترجل بالنساء هو أن يصل إلى حد السحاق، السحاق متواجد يذكره كثير من النساء التي يتصلن هاتفيا وتقول أنه إحدى زميلاتنا في المدرسة اعترفت بأنها وزميلتها دخلت في الحمام وتلاصقتها بالبشرتين. قد يقال إنه لا حد على ذلك، ذلك لأنه لا يكون هناك علاج مما هو بشرتان يتلاقيان، قد يجد كل منهما تجد لذة بهذه المباشرة ولكن لا يصل إلى حد الزنا. ولكن مع ذلك يطلق على هذا أنه ترجل. وبكل حال الأحاديث في ذلك في هذا الباب كثيرة، أورد منها المؤلف هذا القدر ليبين أن هذه الأفعال الشنيعة التي هي الزنا واللواط ونحوه من مستقبحات الأقوال والأفعال والعياذ بالله. إذا كان رجل يطلق صوت المرأة مجرد تقليد لا تشد، هذا ينظر في العالم، ينظر إذا كان ذلك يريد بذلك أن يتأنث وأن يتشبه بالنساء دخل في اللعن. إذا كان ذلك ليس تخلق تعمدا منه وإنما هو طبيعة عفية عنه. كلام في الممثل بارك الله فيك. الممثلون لا يجعلون ذلك ديدنا إنما أحيانا. لكن أليس هذا من أظهر ما ذكره العلماء أنه تشبه بالنساء في كلامهم؟ الآن ديدنهم كلام في الإذاعة إنما التسجيل، ولكن كلامه في الحلقات مع الناس ما يفعل ذلك، كأنه أرى ذلك يعني حكاية ما قالت امرأة قالت كذا وكذا يتشبه بها. فاعل أو مفعول؟ فاعل. يقام عليه، هذا هو الصحيح، يقتل. والمفعول الأرضي؟ مفعول إذا كان مكرها فهو أنه معذور إلا فكذلك. على كل حال الأصل أنه إنما ورد اللعن على الذي يفعل ذلك ديدنا ودائما، بخلاف الذي يفعل ذلك في مناسبة. هذا الرجل يتشبه بامرأة، يلبس مثلا ويجعله مكياجا ويتكلم كالنساء، هذا داخل في الوعيد. الحمد لله والصلاة والسلام. تذبح تذبح ولا تؤكل. الحمد لله والصلاة والسلام. الآن ماذا ما ذكر من الخلاف في مسألة قتل الميت؟ أليس الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على قتله؟ فلماذا اختلف العلماء؟ اختلفوا في الحديث، اختلفوا في الحديث في صحته، ثم اختلفوا أيضا في كيفية قتله، من قال يرمى ومن قال يحرق. هذا أكثرهم على أنه يقتل، بعضهم قال ما دام انه زنا فانه يفرق بين البكر والسيد، ولكل من اجتهاده. لكن الله يقول كما تعلمون ابن القيم ذكر في الزاد ان الصحابه اجمعوا على قتله ولكن اختلفوا بالكيفيه. الاجماع على القتل هذا ما في اشكال، فلما حدث الاجماع بين الصحابه لماذا جاء من بعده مختلف؟ الحديث نترك هذا، ناخذ باجماع الصحابه. الخلاف ضعيف، الخلاف ضعيف، إنما فقط بعضهم قاسه على الزنا، قال ليس أكبر حدا على الزنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا وأجزل له الأجر والمثوبة ومده بعفة منك وصحة هذا الجلال والإكرام، واغفر لنا وله ولإخواننا المسلمين حاضرين والغائبين. اللهم وفقنا لما تحب ربنا ترضى. قال الشيخ عبد الرحمن نصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الكريم في تفسير كلام المنان عند تفسير قوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل عرضة الأيمانكم أن تبروا، هذا قرأنا

والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وفعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن ينتظرن ويتعتدن ويعتددن مدة 3 قروء أي مدة 3 ويعتددن مدة 3 قروء أي حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن الصحيح القرء الحيض ولهذه العدة عدة حكم منها العلم براءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن ما خلق الله في أرحامهن وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجال لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الأرث منه وله ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من قطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطوير العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين من كونها لا تستحق ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة وربما راجع بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاعا لكونها أجنبية منه فلهذا قال تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر عرفنا أنهن مجزيات من أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما ثم قال تعالى وفعولتهن حق بردهن في ذلك أي لأزواجهن ما دامت متربصة في ذلك في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحا أي رغبة وألفة ومودة ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بحق بردهن فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطوير العدة عليها وهل يملك ذلك مع هذا القصد فيه قولان الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة وهذه حكمة أخرى في هذا التربص وهي أن ربما أن زوجها ندم على فراقه لا فجعلت له فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع ولا يقطع ويقطع ليتروى ويقطع ليتروى بها ويقطع نظره. وهذا يدل على محبته تعالى للإلفة بين الزوجين وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا خاص في الطلاق الرجعي، أما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضي على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. ثم قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكنة وكذلك الوطأ الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق. فهذا موجب العقد المطلق. وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وللرجال عليهن درجة، أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى ومنصب النبوة ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعف ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه، والله عزيز حكيم، أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل واللاتي لم يدخلن بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم. وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة. ثم قال تعالى: الآيات الأولى في الحلف الأيمان التي لا يؤاخذ الله عليها، وهي اللغو اليمين: ولا والله ونحو ذلك، وأنه لا يؤاخذ إلا بما كسب القلب أي عقد عليه القلب، فإن هذا هو الذي هي الكفارة كما ذكر في سورة المائدة. هكذا ولكن يأخذكم ما كذبت قلوبكم. الآيات بعدها تتعلق بالإيلاء، الإيلاء والألية الحلف، آلى من كذا ائتلى، في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل، يعني يحلف، الألية الحلف، لا يتألى ولا يحلف. فكونه الذين يؤلون يعني يحلفون على ترك وطء الزوجة، رخص له أن يتركها 4 أشهر، فإذا مضت 4 وهو لم يتراجع وطالبت بحقها، طولب إما أن يكفر عن حلفه ويطأها، وإما أن يطلق. هذا معنى فإن فاءوا رجعوا عن إيمانهم وكفروا. ثم قالوا: إن عزموا الطلاق. ففي الأول الأولى قال: فإن الله غفور رحيم، يعني إذا حصلت منهم الفيئة غفر الله لهم ذلك الذنب والحلف. وفي الثانية قال: سميع عليم، يعني سميع لكلامه إذا طلق، دليل على أن الله يحب الفيئة، ولهذا ختم الآية بالمغفرة، وأن الطلاق مكروه عنده ختم الآية بسميع عليم. الآية الثالثة تتعلق بالطلاق، عدة المطلقة التي تحيض تتربص ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار. القرء فسر بأنه الطهر، أخذوا ذلك من قول الأعشى في مدح أحد الأمراء: وفي كل عام أنت موه وفي كل عام أنت جاسم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة إذن وفي القوم رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، يعني أطهارهن. ولكن المختار أن القرء هو الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: اداء الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام الحيض. التربص الانتظار، تنتظر ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار حتى ربما تأسف الزوج، وإذا تأسف أمكنه أن يتراجع في هذه المدة. كذلك أيضا في هذه المدة يتبين الحمل إن كانت حاملا، وإذا مضت ثلاث حيض علم بذلك أنها بريئة الرحم. هذا معنى التربص، ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض. ثم أخبر بأن هذا أمانة عندها في ذمتها، لا يحل لها أن تكتم في رحمها، لا تكتم الحمل فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب. تقول: انقضت عدتي، شربت ثلاثة حيض وهي حامل، فتتزوج. إذا تزوجت نسب الولد الذي في رحمها إلى الزوج الثاني فيختلط أو أتكى اختلاط الأنساب. هكذا كذلك لا تكتم الحيض فتقول: ما حبت، حتى تمكنه من الرجعة بعد انقضاء العدة. بعد انقضاء العدة لا تحل له إلا إذا كان لا تحل له إلا بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعيا. فإذا حاضت ثلاث حيض وراد رجعتها وقالت: ما حضت، كتمت الحيض، كان في ذلك إقامة معه على فعل غير مباح، كأنه شبيه بالزنا. أن يكتمن ما خلق الله ويرحمهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. أخبر بأن بعولتهن أحق بردهن في ذلك، أدامت في زمن التربص فزوجها أحق بمراجعتها، ولكن بشرط إرادة الإصلاح لا إرادة الإضرار. إن أرادوا إصلاحا أخبر بعد ذلك: ولهن مثل الذي عليهن، أي كما أن الرجل يحب من امرأته أن تتجمل وأن تعامله بخلق حسن، فكذا المرأة تحب أن زوجها يكون جميلا، وتحب أيضا أن يعاملها بالأخلاق الحسنة مثل الذي عليهن. وللرجال عليهن درجة، الله تعالى فضل الرجال فجعل لهم رفعة ودرجة عالية على النساء في كل شيء، فجعل شهادتها بنصف شهادته، وجعل ميراثها كنصف ميراثه ونحو ذلك. هذا من الدرجة، والله عزيز حكيم. والله أعلم. والله انت داخل المساواة المطلقة بين الرجال والنساء. هؤلاء يعني يقلدون النصارى ونحوهم، النصارى والكفار يطعنون في المسلمين وفي الإسلام، لماذا ظلم المرأة، لماذا ولماذا؟ الله حكيم عليم. تقول من هؤلاء فعلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يشهدون ولا شهادة لهم. والله إذا قلنا بأن القرء هو الحيض كانت يعني كان مدة العدة أقل من قضية الطهر. المرأة مصدقة إذا قالت شبت ثلاثة حيض فهي مصدقة. لا على تفسير فالله أنك القرء. إذا قلنا بأن تفسير القرء فالله أنك هو الحيض يكون مدة العدة أقل من لو قلنا بأنه الطهر. ولو كان يعني مجرد ما تحيض الثالثة خلاص تخرج منها. يعني إذا انتهت من الحيضة الثانية وطهرت مسالها واغتسلت انتهى وقت الرجعة. وقت الرجعة بالنسبة للطهر لا بالنسبة للحيض. حاضت وطهرت حاضت وطهرت حاضت وطهرت واغتسلت لا يقدر على رجعتها. وإذا كان إذا حاضت الثالثة وأرجعها رجعها بالحيض في الحيض تصح الرجعة. صح الرجل إذا كانت هذا. لكن إذا طهرت ولم تغتسل فراجعها. إن تصح راجعتها. في المرأة أكثر تقول أنها أن زوجها طلقها ثم ردها بعد شهر. جلست عنده هذا الشهر ثم بعد ذلك جاء لها بصفك الطلاق من المحكمة. لما راجعها وطئها؟ بعد وطئها. جلست معها شهرا. تقول وجدت أن هذا الصف تاريخه قبل شهر. أي تكون عدتها بعد عدتها بعد المراجعة، بعد يعتبر الطلاق بعد المراجعة، قبل المراجعة ما يعتبر. لابد أن تعتد ثلاثة قروء بعد مراجعة بعد طلاقها لها. أو بعد إتيانها بالصك ولا ينظر إلى تاريخ الصك. أشوف لكم هم ما يصرفون الصك إلا إذا انتهت العدة. إذا انتهت العدة صرف الصك. يعني إذا جاءهم وقالني طلقتها وهي الآن في العدة أو لا أريدها ولا كانت في العدة نقول هذا الصك لقد كتب فيها الطلاق فتعتد بعده ثلاثة قروء. لكن الله يغفر لك في هذه الصورة. المرأة هذه ماذا تقول؟ تقول أنه طلقها ثلاثة. ثلاثة؟ نعم في هذه الصورة الأولى طلقها ثلاثة وراجعها لم يراجعها وجامعها. تقول جامعها جامعها ما تعلى هو مطلق من ثلاثة. هذا الكلام هذه المرأة تطلقني ثلاثة ثم جاء ثم راجعني. كيف ترجع لي؟ ما أرجع لك وأنت مطلقني ثلاثة. هذا اللي حصل. حرام عليها. حرام عليها أن ترجع إليه. لم يخبرها بذلك. بعد الشهر هذا جاء بالصك. تقول فوجدت أنه قد طلقني من شهر اثنين وأنا جلست عنده بشهر ثلاثة. إيه. إذا هذا الشهر يكون. أنت في هذه الحالة تعتد من عدة. الطلاق الثلاث ولا يحسن مراجعته لها كالزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في قطع العروق والكي. ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه. ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورمت فحسمه الثانية والحسم هو الكي. وفي طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه. وفي لفظ آخر أن رجلا من الأنصار رمي في أكحله بمشقص فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به فكوي. وقال أبو عبيد وقد أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل نعت له الكي فقال أكوه وارضفوه. قال أبو عبيد الرضف الحجارة تسخن ثم يكمد بها. وقال الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كواه في أكحله. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي. وفي الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه وما أحب أن أكتوي. وفي لفظ آخر وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ نهينا عن الكي وقال فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال الخطابي إنما كوى سعدا ليرقى الدم من جرحه وخاف عليه أن ينزف يهلك. والكي مستعمل في هذا الباب كما يكوى من تقطع يده أو رجله. كما يكوى من تقطع يده أو رجله. وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلبا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتوي هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية. وقيل إنما نهى عنه عمران بن حسين خاصة لأنه كان به ناصور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه، فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم. وقال ابن قتيبة الكي جنسان، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع ويجوز أن لا ينجع فإنه للكراهة أقرب، انتهى. وثبت في الصحيح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى. فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع. الله أعلم. كان معروفا قبل الإسلام وكذلك أيضا بعد الإسلام، لكن الأطباء الآن لا يعترفون به، والأصل أنه راجع إلى التجربة، فلأجل ذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الحسم حسمه، كانوا إذا قطعت يد السارق أحموا زيتا وغمسوا اليد فيه حتى تنسد العروق لا يجري الدم فيموت، هذا يسمونه في الحسم. فكأنه حسمه يعني بهذا الكي، سمي الكي حسما إذا قطع عرق وخيف أنه يجري حسم بالكي فيسمى حسما. في الصحيح ما ذكره أخذ من الأحاديث، أولا فعله يدل على الجواز، حيث أرسل إلى طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع منه عرقا وكواه، كذلك كوى سعد بن معاذ لما جرح في أكحله، هكذا. وكذلك أيضا كراهته تدل على أن فعله جائز، لكن الأولى تركه لمن وثق بذلك. كذلك قوله أنهى أمتي عن الكي النهي للكراهة ليس للتحريم، الأطباء لا يعترفون به. ذكر لنا بعض الإخوان أن مريضا أصيب بإلات الجنب، العرب يعرفون علاجها الكي، ولما أصيب بإلات الجنب أدخل المستشفى، والمستشفى فيه أطباء حارقون أعضب طب الحديث، ولم يجدوا في ما عندهم علاج لهذا المرض ذات الجنب، وكرهوا أن يخرجوه ويقال عاجز عنه، وسألوه هل تعرف اللغة الإنجليزية، وهو يعرفها فكتم يريد أن يسمع ما يقول، فتأموا فيما بينهم أن نعطيه علاجا يميته ونقول مات بسبب مرضه. لما سمع ذلك عرف بأنهم سيميتونه بهذه العلاجات، توقف عن أخذ ما جاءه حتى جاءه الزوار وأخبرهم بما يقولون. عند ذلك قالوا سوف نخرجك، وهم لا يعلمون. جعل على سريره أكسية مرتبعة توهم أنه لم يخرج، وألبسوه ثيابا جديدة وخرجوا به معهم كأنه من الزوار. ثم استدعوا له كاويا فكواه كي الجنب ثلاثة كيات مع ذلك الجنب، وذلك لأن مرض الجنب التصاق الرئة بالجنب، والكي يكون سبب بإذن الله في انفصالها. فبعد أسبوع أو نحو شفي وأصبح سليما. الأطباء لما علموا ذلك قالوا لابد أن يرجع إلينا، لأنه خرج بدون إذن، ولأنه أوهم أننا عاجزون وامتنع أن يرجع إليهم. هذا دليل على أن هؤلاء وإن ادعوا المعرفة وكمال الذكاء أنه يخفى عليهم شيئا كثيرا من الأدوية المباحة الواردة في الشارع. الشيخ الذي يكتب يخرج من 70,000؟ إيه لا يخرج، 70,000 قليل في الأمة، الأمة ملايين الملايين. أين يكون 70,000؟ يمكن 70,000 منهم خاصة بالصحابة أو التابعين. في مرة من المرات هناك لما كان عند الاستشفاء طلبوا منها إشاعة الإشاعة البطن، ومنع عنها الأكل والشراب، فاستأذنت كثيرا من الإجازة ربط. المهم عملوا الإشاعة مرة بدون نتيجة، فالرسالة مسكت الوضع أعطيت الزمزم أعطيتها بسم الله. فبعد ما اتصل بالزمزم عن السواده باذن الله عز وجل لما ذهب بيد الشرعه اذا بها تنجح، فما علم الطبيب من عبد الله؟ ما اخبرته وجلس فتره والله الحمد لله اليوم تنزل وخرج من المستشفى. اكيد ما يعترفون على الادويه الشرعيه. الأسبوع الأول ولا الأسبوع الثاني؟ بعد ما تبدأ الدروس الأسبوع الأول.